سائلين عن السعادة من يدل ومن يجيب، هذه نصيحة باحث عنها يريد له نصيب. سائلين عن السعادة من يدل ومن يجيب، هذه نصيحة باحث عنها يريد له نصيب. إن السعادة في صفاء القلب في الصدر الرحيم، السعادة في صفاء القلب في الصدر الرحيق، في ركعة في صوم يوم في متاب من ذنوب، في غمرة الإحساس أنك بين دنياك غريب. يا سائلين السعادة من يدل ومن يجيب، هذه نصيحة باحث عنها يريد له نصيب. في دمعة تنساب في الأسحر من عمق القلوب، في وقفة للقلب كي يتأمل الكون العجيب، في دمعة تنساب في الأسحر من عمق القلوب، في وقفة للقلب كي يتأمل الكون العجيب، في ذكر ربك خاليا والدمع في الجفن الرطيب. يا سائلين السعادة من يدل ومن يجيب، هذه نصيحة باحث عنها يريد له نصيب. برضاك بالأقدار مبتسما على وجه الخطوب، بقناعة النفس الهلوعة كل شيء بالنصيب، برضاك بالأقدار مبتسما بقناعة النفس الهلوعة كل شيء بالنصيب. في نار أشواق إلى لقيا حبيب أو قريب. يا سائلين من يدل ومن يجيب، هذه نصيحة باحث عنها يريد له نصيب. في طاعة للوالدين فيدعو رب المجيب، في جلسة بين البنين وأم بعد الغروب، في طاعة للوالدين فيدعو رب النجيب، في جلسة بين البنين وأمهم بعد الغروب، في الأم حين تشم صدر وليدها الطفل الحبيب. يا سائلين السعادة من يدل ومن يجيب، هذه نصيحة باحث عنها يريد له نصيب. إن السعادة في هداية حائر ضل الدروب، في غزل أمري العقيدة في الحنايا والقلوب، إن السعادة في هداية حائر ضل الدروب، في غرس أوري العقيدة في الحنايا والقلوب، إن العقيدة للسعادة منبع يا أبا النضوب. يا سائلين يا سائلين يا سائلين عن السعادة من يدل ومن يجيب. يا سائلين عن السعادة من يدل ومن يجيب. هذه نصيحة باحث عنها يريد له نصيب. يا سائلين عن السعادة من يدل ومن يجيب. هذه نصيحة باحث عنها يريد له نصيب. فخذ النصيحة من مريض جاء في ثوب الطبيب.